بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء السابع من هذه اللقاءات. وكما تعلمون، فهذه اللقاءات هي ضمن دورة يقيمها المعهد الإمام الشاطبي بجدة للطلاب المتخصصين في علم القراءات. وما زلنا مع تراجم القراء رحم الله أئمتنا وألحقنا بهم في جنات النعيم مع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وقد انتهينا في الحلقة الماضية من ترجمة الإمام نافع وراويه، واليوم نكمل معكم من أول ترجمة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن الجزري، ونقرأ عليكم كامل الأبيات التي تخص ذكر القراء. قال: وابن كثير مكة له بلد، بز وقنبل له على سند، ثم أبو عمرو فيحيى عنه، ونقل الدوري وسوس منه، ثم ابن عامر الدمشق بسند، عنه هشام وابن ذكوان ورد، ثلاثة من كوفة فعاصموا، فعنه شعبة وحفص قائم، وحمزة عنه سليم فخلف منه، وخلاد كلاهما اغترف، ثم الكسائي الفتى علي، عنه أبو الحارث والدوري، ثم أبو جعفر الحبر الرضا، فعنه عيسى وابن جماز مضى، تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي، له رويس ثم روح ينتمي، والعاشر البزار وهو خلف، إسحاق مع إدريس عنه يعرف. ابن كثير المكي رحمه الله تعالى هو عبد الله بن كثير الداري المكي، مولدا أبو معبد مولى عمرو ابن علقمة الكناني، وقيل له الداري لأنه كان عطارا، والعطار تسميه العرب داريا، أو أنه نسبة إلى بني عبد الدار. وأصله فارسي، ولد بمكة سنة 45، وكان رضي الله عنه فصيحا بليغا مفوها طويلا أسمر، يخضب بالحناء أو الصفرة، عليه سكينة ووقار. وهو أحد القراء السبعة، إمام أهل مكة في القراءة والضبط، تصدر للقراءة والإقراء فيها بعد وفاة مجاهد بن جبر سنة 300، وكان قاضي الجماعة في مكة، واعظا ورعا كبير الشأن، وهو تابعي من الطبقة الثانية. قال عنه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لم يكن بمكة أحد أقرأ من حميد بن قيس وعبد الله بن كثير. قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة. وقد كان ابن كثير إذا أراد إقراء القرآن وعظ أصحابه ثم أقرأهم، لتكون قراءتهم القرآن على ما أثر فيها الوعظ من الرقة، يعني يريد لهم أن ينتفعوا بما يقرؤون فيعظهم قبل القراءة. وكان بعض مشايخنا رحمه الله تعالى أو رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك معنا، سواء بالوعظ في أول القراءة أو في وسط القراءة عندما تأتي آية تقتضي هذا الوعظ. كانوا يقولون قراءة ابن كثير خز القراءة، وإنما وصفوها بذلك للينها وحسنها وسهولتها. الخز يعني الحرير. مثال على ماذا يا دكتورة؟ مثال على الوعظ. إيه نعم، يعني الوعظ يكون بمقتضى الحال. فمثلا إذا رأيت من طالبي أحسست أن نفسه لا تطاوع، أنه يخلط في نيته، فلا بأس أن أعظه وأذكره بالإخلاص. شعرت منه أنه يعجب بنفسه لحسن صوته أو إتقان قراءته، فيكون الوعظ بالتحذير من العجب. أما في وسط القراءة فقد تأتي آية فيها ذكر النار مثلا، فأعظه وأعظ نفسي كما كان يفعل أو كما فعل حقيقة خلف البزار كما روي عنه لما قرأ عليه سليم مع خلف، لما قرأ عليه آيات سورة غافر، سورة غفر فأولها ويستغفرون الذين آمنوا الآية، سبحان الله عمال أجمع في الآية مش عاوزة تيجي معايا، استغفر الله العظيم. فذكر لخلف فضل الله عليهم على المؤمنين كيف تستغفر لهم ملائكة، هذه موعظة. فالأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولا بد أن يهتم بها معلم القرآن. لماذا يا إخواني؟ وهذا هو الغرض، معلش لو وقفت هذه الوقفة مع أني ليست مرتبة، لكن هو الغرض من قراءة سير هؤلاء أن نخرج بعظة. تمام. الغرض في نحو هذا أن نخرج بموعظة، أن نتعظ مما نسمع. لماذا لابد أن يركز المقرئ على الطالب من ناحية الوعظ؟ لأن أكثر ما يصيب الطلبة من أمراض قلبية وغير ذلك هم طلبة القراءات للأسف، عجب ورياء وحسد وإلى آخر هذه الأمراض، أعاذنا الله وإياكم. طبعا هذه آفة تصيب المسلمين، يعني كل أو كثير من المسلمين، مش كل المسلمين، لكن بالاستقراء والتتبع وجد أن طلبة القراءات خاصة يصيبهم هذا الشيء. يعجب إذا كان صاحب صوت حسن أو قراءة متقنة، يدخل في نيته ما يدخل من كذا وكذا. ولذلك جاء التحذير في الحديث: أول من تسعر به النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، منهم قارئ القرآن، صح ولا لا؟ فلا بد أن نهتم بطلابنا ونذكر أنفسنا ونذكرهم. قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو قرأت على ابن كثير، هو الآن بيسأل أبو عمرو البصري، يقول له قرأت على ابن كثير؟ قال نعم، ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. شايفين، هذه برضو نقطة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها. ابن كثير وأبو عمرو قرأ على مجاهد، من ضمن شيوخ ابن كثير قرأ على مجاهد، هما الاثنين، ومع ذلك لم يمنع أبو عمرو ذلك أن يقرأ على ابن كثير نفسه. هذا أمر الآن يستنكف منه كثير من الناس، يقول لك إزاي يقرأ على زميلي، ده احنا كنا مع بعض عند الشيخ فلان، ما فيها أي شيء أبدا. لن يعني ينقص من قدرك أن تقرأ على زميلك أبدا، والله سبحانه وتعالى يكتب الرفعة وعلو الشأن لمن يشاء من عباده. علو الشأن والرفعة في الدارين ليس بكونك زميل فلان أو قرأت عليه أو هو قرأ عليك. يقرأ على طالبه ما فيش أي مشكلة. وإحنا قلنا يا دكتورة إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا لما قرأ أو لما استمع من عبد الله بن مسعود، هذا استماع، وقرأ على أبي، هذا قراءة. ف فالعلماء نستنبط منها التلقي، كيفية التلقي، إما أني أسمع من الطالب أو أقرأ عليه، ليس فيها أي شيء أبدا. طيب، ابن كثير المكي رحمه الله تعالى، وهو ليس بصاحب التفسير، صاحب التفسير متأخر جدا، صاحب التفسير متأخر، لكن هذا ولد في القرن الأول ومات في القرن الثاني، مات سنة 120، تمام؟ توفي ابن كثير سنة 120، وقد أخبر سفيان بن عيينة أنه حضر جنازة ابن كثير الداري سنة 120، عاش 75 سنة رحمه الله تعالى. عبد الله بن كثير أخذ عنه جماعة كثيرون، لكن أراد الله أن يبقي قراءته عن طريق راويين بينهما وبينه سند كبير، يعني بينهما وبينه عدة وسائط، مش واسطة واحدة بس، كذا واحد كما سنرى. الراوي الأول عن ابن كثير أحمد البز. خلي بالك، ابن كثير مات سنة كام؟ 120. طيب، البز ولد سنة كام؟ البز ولد سنة 170، يعني بين ميلاد البز، ميلاده مش إدراكه ولا طلب العلم، لا، ميلاده، ما بين ميلاد البز وموت ابن كثير 50 سنة، ومع ذلك كتب الله لقراءة ابن كثير أن تنتشر عن رجلين هذا أحدهما، عشان برضو نعرف أن فضل ربنا ورفعة الشأن والشهرة وتحمل العلم وبقاء ذكر الإنسان مرتبطا بالعلم ليس له علاقة بعلو سند أو نزول سند. يعني الناس الآن تتصارع على الأسانيد، يدفعوا كل غالي ونفيس فيها، بعضهم يبيع ما يملك عشان يقرأ على الشيخ فلان صاحب السند العالي الذي غال في أخذ الأجرة، ثم هو بعد ذلك بعد ما يأخذ السند يشعر بندم شديد. عارفين ليه؟ لأنه لم يحصل علما، علم كده يقرأ به حتى النفس مش قادر، فتجده يسأل أسئلة تدل أنه هو خاوي فاضي من جوه. يعني مثلا قرأ على الشيخ فلان والشيخ فلان من أعلى أسانيد الدنيا، ثم يأتيك يقول لك أنا عاوز أقرأ عليك. ليه يا أخي الكريم؟ أنت الآن قريني على الأقل، أو في يعني ممكن أقول أنت من شيوخي بالنسبة للرتبة، يقول أنا عاوز أتقن القراءة. يا الله، يعني قراءتك على فلان وفلان الكبار دول لم تجعلك تتقن القراءة، فهذه مصيبة. إن كنت عاوز تتقن يعني تزيد إتقان ممكن نقبلها منك، لكن تتقن يعني تتعلم، وهذا هو الحاصل، إنه يأتي فيسألك بعد كده يقول لك حمزة له كم وجه في الوقف على كلمة شاء. ليس عيبا أن يسأل المرء سؤال يخفى عنه أو يخفى عليه، لكن العيب أن يسأل سؤال حتى لا يستطيع أن يبحث عنه في مظانه بنفسه. كل الناس يختلط عليهم مسائل صغيرة وكبيرة، أنا لا أعيره بهذا السؤال، إنما أقول حتى لم يستطع أن يبحث عن هذه بنفسه. شاء مفتوحة الهمزة فيها كم وجه الهمزة لحمزة، هذه مشكلة، وأسئلة من هذا النوع. فالرفعة ليس لها علاقة بعلو السند. البز هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن البزي المكي، مولى بني مخزوم والبزة الشدة، واسم أبي بزة بشار، وهو مولى عبد الله بن الساب المخزومي وهو فارسي، وقيل همذاني، أسلم على يد السائب بن صيفي المخزومي، ولد البزي سنة 170. كان دينا عالما ورعا عابدا صاحب سنة، وهو أحد رواة قراءة ابن كثير، مش الرواة عن ابن كثير، لا، روى قراءته، وهو أحد رواة قراءة عبد الله بن كثير، وقارئ مكة ومؤذن المسجد الحرام مدة 40 سنة، أستاذ محقق، ضابط متقن، ثقة ثبت في القراءة، أقرأ الناس بالتكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن. قرأ القرآن على أبيه وعلى عبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمير الليثي، اسمعوا بقى إسناده، اسمعوا إسناد البزي، قرأ القرآن على أبيه وعلى عبد الله بن زياد مولى عبيد الله بن عمير الليثي، وعلى عكرمة بن سليمان مولى بني شيبة، وأبي الإخريط وهب بن واضح، وكلهم عن إسماعيل بن عبد الله المخزومي المعروف بالقسط، تمام؟ وبعضهم يضبطها بكسر القاف. قال أبو عمرو الداني: اتفق الناقلون عن البزي على أن إسماعيل القسط قرأ على ابن كثير نفسه، إلا ما كان من الاختلاف عن أبي الإخريط، فإن البزي حكى عنه الموافقة للجماعة. يعني الآن البزي قرأ على كم واحد؟ قرأ على أبي وعلى عبد الله ابن زياد وعلى عكرمة وعلى أبي الإخريط، كل دول الأربعة دول قرأوا على إسماعيل بن عبد الله المخزومي، وهو قرأ على ابن كثير. يعني كم واحد بينه بين ابن كثير؟ 2. كده يعتبر سند عالي جدا للمدة، 50 سنة، 50 سنة وفاة وولادة، ناهيك بقى بلوغ وطلب علم وإدراك لهذه الأمور. ده لسه كمان البزي توفي سنة 250، عن 80 سنة رحمه الله تعالى. الراوي الثاني لقراءة ابن كثير هو محمد ابن عبد الرحمن المكي المعروف بقنبل، مخزومي بالولاء، أبو عمر، اشتهر بقنبل فلا يكاد يعرف إلا بهذا الاسم، ولد في مكة سنة 195. شايفين الفرق بقى الكبير قوي بين ابن كثير وقنبل؟ ابن كثير مات 120 وهذا ولد سنة 195، يعني 75 سنة فرق، يعني 25 بينه وبين البزي، ولذلك من شيوخ قنبل البزي كما سيأتي. قيل في سبب لقبه بقنبل إنه كان يستعمل دواء يقال له قنبيل لداء أصابه، فلما أكثر من استعماله عرف به ثم خفف وقيل قنبل، وقيل وهو الأصح بل هو من قوم يقال لهم القنابلة، وهو أحد رواة قراءة ابن كثير كما تقدم، مقرئ أهل مكة في زمنه، كان يعرف بالإتقان والضبط، انتهت إليه مشيخة الإقراء بن حجاز في عصره، ورحل إليه الناس من الأقطار، وقد ولي الشرطة بمكة، كان يعمل كالرئيس الشرطة يعني، فحمدت سيرته، وكان لا يليها إلا أهل العلم والفضل والصلاح. قرأ قنبل، اسمعوا سنده، على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عون النبان القواس صاحب أبي الإخريط وهب بن واضح، وخلفه في الإقراء بعد موته. يبقى السند ده كده بينه وبين ابن كثير 3، لأنه قرأ على واحد قرأ على أبي الإخريط، وأبي الإخريط قرأ على القسط. واضح كده ولا مش واضحة؟ شايفين كده السند ده نازل إزاي؟ كما قرأ على البزي نفسه، على البزي نفسه كمان قرأ على البزي، ولم يمنعه قراءته على البزي أن يكون الراوي الثاني عن ابن كثير. برضو أؤكد، لا تهتموا كثيرا بالأسانيد، اهتموا بالعلم وبالإخلاص فيه، واعملوا لله وتعلموا لله، والله يبقي من يشاء لخدمة كتابه الكريم، ويبقي ذكره بعد موته، ويبقي النفع به في حياته وبعد موته. توفي قنبل سنة 291، وقد عمر، عاش 96 سنة، ضعف بدن في آخر عمره، فقطع الإقراء قبل موته ب7 سنين وقيل ب10 سنين، وهذا ما ينبغي على العالم أن يفعله إذا رأى من نفسه ضعفا يخلط بسببه، أو نسيانا يعني ينسى معه بعض الأوجه، فإنه ينبغي له ويجب عليه أن يتوقف حتى لا يتعلم الناس وينقلوا عنه نقلا خطأ. طيب، القارئ الثالث أبو عمرو البصري، معلش هنمشي بسرعة، هنحاول نختصر شوية على قدر الإمكان حتى ننتهي من القراء في هذا اليوم إن شاء الله. أبو عمرو البصري اسمه زبان بن العلاء بن عمار بن العريان، وقيل العريان بن العلاء بن عمار التميمي، ثم المازني أبو عمرو البصري، أمه من بني حنيفة، ومولده سنة 68 أو 70 بمكة. نشأ بالبصرة ومات بالكوفة أيام المنصور. كان مشهورا بالفصاحة والصدق والثقة وسعة العلم والزهد والعبادة، وكان من أشراف العرب، وهو أحد القراء السبعة وشيخ القراءة والعربية، أوحد أهل زمانه، برز في الحروف وفي النحو، وتصدر الإفادة مدة، كان من أعلم الناس بالقراءات والعربية. قال إبراهيم الحربي وغيره: كان أبو عمرو من أهل السنة. وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو يقول: ما رأيت أحدا قبلي أعلم مني. وقال الأصمعي: وأنا لم أرى بعد أبي عمرو أعلم منه، رضي الله عنهم جميعا. أخذ أبو عمرو بن العلاء القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة وأهل الكوفة، وليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه. قرأ في مكة على سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة بن خالد مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير المكي، شايفين أبو عمرو تلميذ ابن كثير. وقرأ في المدينة على أبي جعفر يزيد بن القعقاع ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح، وقرأ بالبصرة على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم والحسن البصري وغيرهم، وقرأ بالكوفة على عاصم بن أبي النجود. قال يحيى اليزيدي: سمعت أبا عمرو يقول: سمع سعيد بن جبير قراءتي فقال: ألزم قراءتك هذه. لما حضرت الوفاة أبا عمرو كان يغشى عليه وافيق، فأفاق من غشية له، فإذا ابنه بشر يبكي، فقال: ما يبكيك وقد أتت علي 84 سنة. وقد ذكر غير واحد أن وفاته كانت سنة 154. قال الأصمعي: عاش أبو عمرو 86 سنة. توفي أو في يوم وفاته جاء الناس يعزون أولاده، فقال يونس بن حبيب: نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى شبها له آخر الزمان، والله لو قسم علم أبي عمرو وزهده على 100 إنسان لكانوا كلهم علماء زهادا، والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره ما هو عليه. الراوي الأول لقراءة أبي عمرو، طبعا الراوي الأول والراوي الثاني أخذ قراءة أبي عمرو عن يحيى اليزيدي، عن يحيى اليزيدي، فبينهما وبين أبي عمرو واسطة واحدة. الراوي الأول حفص ابن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الأزدي بالولاء، البغدادي النحوي، الدوري الضرير، أبو عمر نزيل سامراء، نسبته إلى الدور محلة ببغداد. مرأة يبقى إيه النسبة إليها؟ إيه سر مرأة سامراء، سامراء كده. طيب الحمد لله. مكانته العلمية: هو أحد القراء السبعة وإمام القراءة في عصره، شيخ القراء في العراق، وشيخ المقرئين كذلك، ثقة ثبت، عالم نحوي، وقد طال عمره وقصد من الآفاق، وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة علمه، وهو أول من جمع القراءات وصنفها. قرأ على يحيى بن مبارك اليزيدي بحرف أبي عمرو، وعن الكسائي بحرفه وبرواية أبي بكر بن عياش عن عاصم، وقرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع وعن ابن جماز، وقرأ على يعقوب بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر، وعلى سليم بن عيسى بحرف حمزة، وعلى محمد ابن سعدان عن حمزة. شايفين الشيوخ؟ توفي أبو عمر الدوري في شوال، توفي أبو عمر الدوري في شوال سنة 246، وقد عمر طويلا. الراوي الثاني السوسي هو صالح بن زياد ابن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم ابن الجارود ابن مسرح الرستبي أبو شعيب السوسي الرقي، مقرئ محدث، ضابط محرر، قرأ القرآن كذلك على أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، وكان من أجل أصحابه. توفي في المحرم سنة 261، وقد قارب 90 سنة، قد قارب 90 سنة رحمه الله تعالى. القارئ الرابع عبد الله بن عامر اليحصبي، هو عبد الله بن عامر يزيد بن تميم ابن ربيعة أبو عمران على الأصح اليحصبي، واليحصبي مثلثة الصاد، اليحصبي الدمشقي نسبة إلى يحصب ابن دهمان ابن عامر ابن حمير، وقد اختلف في سنة مولده، فمنهم من قال سنة 21 تمام، وقيل سنة 8، وهو أحد القراء السبعة، إمام أهل الشام في القراءة، تابعي جليل انتهت إليه مشيخة الإقراء بها، وولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، وكان رئيس أهل المسجد الأموي زمن الوليد بن عبد الملك وبعده، وكان مجلسه من الجامع الموضع المعروف بالروضة. قرأ ابن عامر على أبي الدرداء رضي الله عنه والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان رضي الله عنه وفضالة بن عبيد رضي الله عنه، وأصح أسانيده قراءته على المغيرة عن عثمان، وقيل إنه سمع من عثمان نفسه. طبعا في أسانيد ابن عامر 10 أقوال ذكرها ابن الجزري، طبعا لو فصلناها الآن تأخذ وقت طويل، لكن لعلنا نفصلها في وقتها إن شاء الله تعالى. توفي ابن عامر بدمشق في محرم يوم عاشوراء سنة 118 في أيام هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى. الراوي الأول عن ابن عامر أو الراوي الأول لقراءة ابن عامر هو هشام ابن عمار، لأنه أخذ عنه كذلك بواسطة، وهو هشام ابن عمار ابن نصير ابن ميسرة ابن أبان السلمي، ويقال الظفري الدمشقي أبو الوليد، ولد سنة 153، ويعد هشام إمام أهل دمشق ومفتيهم وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم، خطيب الجامع الأموي، كان يعني يصفونه بأنه طلاب للعلم لا ينفك عن طلب العلم أبدا، وكان واسع الرواية متبحرا في العلوم والدراية رحمه الله تعالى، كان فصيحا مفوها فيه دعابة رحمه الله. قرأ هشام على عراك بن خالد وأيوب بن تميم والوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز وصدقة بن خالد وصدقة بن يحيى ومدرك بن أبي سعد وعمر بن عبد الواحد وغيرهم من أصحاب يحيى بن الحارث الزمالي. يحيى بن الحارث أخذ عن ابن عامر، ماشي الكلام كده؟ طيب، توفي هشام بن عمار في آخر المحرم من سنة 245 وقد تجاوز 90 رحمه الله تعالى. الراوي الثاني لقراءة ابن عامر هو عبد الله بن ذكوان، واسمه عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان بن عمر أبو عمرو وأبو محمد القرشي البهراني الفهري الدمشقي، ولد سنة 173، وكان يعد في زمنه من شيوخ الإقراء في الشام، وكان إمام الجامع الأموي، لم يكن في عصره أقرأ منه. هشام كان خطيب الجامع وابن ذكوان هو إمام الجامع. قال الذهبي كان ابن ذكوان أقرأ من هشام، كان ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثير، وكان هشام أوسع علما من ابن ذكوان بكثير. قال الذهبي: كان ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثير، وكان هشام أوسع علما من ابن ذكوان بكثير. وقيل إن هشاما كان الخطيب، وكان ابن ذكوان يؤم في الصلوات، أو لعله كان نائب هشام. ابن ذكوان قرأ على أيوب بن تميم، وخلفه بالإقراء بعده بدمشق، وروى الحروف عن إسحاق بن المسيبي عن نافع، وقيل إنه قرأ على الكسائي حين قدم الشام وأخذ عنه الحروف. توفي ابن ذكوان رحمه الله تعالى في دمشق يوم الاثنين لليلتين بقية من شوال سنة 242 رحمه الله تعالى. القاري الخامس وهو الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمه الله، وهو عاصم ابن بهدلة أبي النجود الأسدي بالولاء أبو بكر، ويقال أبو النجود هو اسم أبيه، وقيل نسمه عبد الله. وأما بهدلة فقال الذهبي هو أبوه على الصحيح، وقال ابن الجزري هي أمه، ورد الذهبي ذلك القول وقال ليس بشيء. طبعا رد الذهبي مش على ابن الجزري، ابن الجزري بعد الذهبي بكتير، لكن رد هذا القول من أساسه. وكان عاصم رحمه الله تعالى فصيحا حسن الصوت، بل إنه كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وربما قصد حاجة فإن رأى مسجدا دخله للصلاة وقال حاجتنا لا تفوت. وعاصم رحمه الله تعالى صاحب مكانة كبيرة في القراء السبعة، إمام كبير من أئمة القراءات والنحو، انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، فجلس في موضعه ورحل إليه الناس للقراءة، وقد جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد. قال أبو بكر بن عياش: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول، ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود. لقي عاصم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم، فهو من صغار التابعين كالحارث بن حسان البكري الذهلي رضي الله عنه، ورفاعة بن يثربي التميمي رضي الله عنه، ولهما صحبة، وقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش الأسدي وسعد بن إياس الشيباني، وهؤلاء الثلاثة قرأوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقرأ السلمي وزر أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كما قرأ السلمي على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. قال حفص بن سليمان: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. توفي الإمام عاصم رحمه الله تعالى آخر سنة 129، وهو الصحيح كما قال ابن الجزري، وقيل سنة 128 وقيل غير ذلك. واختلف في مكان وفاته، والأكثر أنه توفي في الكوفة. قال أبو بكر بن عياش: دخلت على عاصم وهو في الموت فأغمي عليه فأفاق، فقرأ: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يرون هذه الرواية بكسر الراء ثم ردوا. أبو بكر بن عياش يعلق فيقول: فعلمت أن القراءة منه سجية. الراوي الأول عن عاصم وقد أخذ عنه مباشرة قال: نعم، الراوي الأول وقد أخذ عن عاصم مباشرة يعني بغير واسطة هو أبو بكر بن عياش ابن سالم الأسدي الكوفي الحناط أبو بكر مولى واصل ابن الأحدب، وقد اختلف في اسمه على أقوال، أصحها شعبة، ولد سنة 95، وقد عمر دهرا طويلا، أحد رواة القراء السبعة، إمام علم كبير، مقرئ عالم حجة، من كبار أئمة السنة وفقهائها، من كبار أئمة السنة وفقهائها، كثير العلم والعمل، منقطع النظير، زاهد ورع، كان يقول عن نفسه: أنا نصف الإسلام. قرأ على عاصم بن أبي النجود القرآن 3 مرات، وينتهي سنده في القراءة عليه إلى ابن مسعود رضي الله عنه. توفي في الكوفة 193 عن 96 سنة بعد عمر طويل في طاعة الله عز وجل، وقد قطع القراءة قبل موته، ولد 95. كذلك نقول ولد عفوا قطع القراءة أو قطع الإقراء قبل موته 7 سنين، وقيل بأكثر. ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها 18,000 ختمة، 18,000 ختمة في زاوية واحدة. الراوي الثاني عن الإمام عاصم هو حفص بن سليمان ابن المغيرة الأسدي بالولاء الكوفي البزار أبو عمر، ويقال حفص بن أبي داود ويعرف بحفيص. الأول شعبة، أيوه الترجمة الأولى كانت شعبة، الترجمة الثانية الآن مع حفص. كان مولده 90، أحد الرواة عن الإمام عاصم، ويعد من قراء الكوفة الكبار، وأعلم أصحاب عاصم بقراءته، قرأ عليه مرارا، فهو ربيبه ابن زوجته يعني، وكان يقيم معه في نفس الدار، وكان الأولون يعدونه فوق شعبة في القراءة، وكان الأولون يعدونه فوق شعبة في القراءة، ولذلك قال عنه الإمام الشاطبي: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. قرأ حفص على عاصم ابن أبي النجود 10 ختمات، وينتهي سنده في القراءة إلى الإمام علي رضي الله عنه. طبعا ذكرنا قول عاصم له، وهذا القول عاصم نتج عن سؤال حفص له. روي عن حفص أنه قال: قلت لعاصم: أبو بكر يخالفني يعني في القراءة، فقال: أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي عن علي بن أبي طالب، وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. توفي حفص بن سليمان 180، عاش يعني 90 سنة، وقيل بين 80 و90، رحمه الله تعالى. القارئ السادس الإمام حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله تعالى. حمزة اسمه حمزة بن حبيب بن عمارة ابن إسماعيل الكوفي التيمي الزيات، الزيتلي لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة. طبعا حلوان دي مش حلوان اللي في مصر، لا حلوان برضو في العراق، مدينة كبيرة كانت تعد من كبرى المدن بعد بغداد والبصرة والكوفة وهذه المدن الكبيرة. طيب يبقى الزيات نسبة إلى أنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، فهذا فيه رد على بعض الناس أنه بيقولوا أن سيدنا حمزة سموه الزيات عشان كان بيقرأ على أبيه فقال: ذلك الكتاب لا زيت فيه، فلصقت به الكلمة فقالوا الزيات، وهذا يعني بعيد جدا ولا يصح، لا رواية ولا يعني، وإن أتت الرواية هذه كده في كتب بعض الكتب فتعل بعلة واضحة جدا أنهم كانوا أبعد عن هذه الألحان التي تتطرق إلينا في هذه الأزمان. طيب حمزة رحمه الله تعالى تصدر للإقراء مدة طويلة، وكان إماما حجة ثقة ثبتا قيما بكتاب الله حافظا للحديث بصيرا بالفرائض والعربية، وكان مع ذلك عابدا زاهدا خاشعا قانتا ورعا عديم النظير، صار أكثر أهل الكوفة في زمانه إلى قراءته، وكان يقرأ سنة بالكوفة وسنة في حلوان، حلوان اللي هي برضو في العراق، مدينة كبيرة في العراق، آلت إليه الإمام بعد عاصم رحمه الله تعالى، وكان يقول، وهذا الكلام مهم جدا، ما قرأت حرفا إلا بأثر. وقال عنه سفيان الثوري: هذا ما قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل إلا بأثر، إلا بأثر. وكان الأعمش إذا رأى حمزة قد أقبل قال: هذا حبر القرآن. وقال عنه مرة: ذاك تفاحة القراء وسيد القراء. وقال جرير ابن عبد الحميد: وددت أن أستطيع أصنع ما يصنع حمزة، سيدنا وسيد القراء. كلمة سيدنا دي من زمان يعني، مش جديدة. حمزة قرأ على سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى، مع أن قراءة الأعمش أو قراءة حمزة عن الأعمش قراءة متواترة، قراءة الأعمش نفسه قراءة شاذة من الأربعة الشواذ. وقرأ كذلك على حمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وطلحة بن مصرف وجعفر ابن محمد الصادق وغيرهم. لا، ليس لا يلزم يا أستاذ نعيم، يعني السؤال هل يعني أن غيرهم من القراء قد تكون بعض حروفهم بلا أثر؟ لا يلزم، إحنا بس بنورد هذا الأثر ليه؟ ردا على من يقول إن قراءة حمزة قراءة يعني فيها أو معظمها على القياس. طيب، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: انعقد الإجماع بآخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول، على تلقي قراءة حمزة بالقبول والإنكار على من تكلم فيها. ويكفي حمزة شهادة مثل الإمام سفيان الثوري له، فإنه قال: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة فإن ذلك محمول على قراءة من سمع منه ناقلا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها. يعني أن عبد الله بن إدريس وكذلك الإمام أحمد ورد عنهما كراهة قراءة حمزة، والسبب في ذلك إيه؟ أنهما سمع من يخطئ في النقل عن حمزة فكره قراءة حمزة لذلك. طبعا بيروا عن خلف بن هشام قال: قال لي سليم ابن عيسى: دخلت على حمزة بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه إلى آخر الحديث المعروف في رواية حمزة لله. وهذا الحديث يعني يذكره غير واحد، وذكره السخاوي عن الإمام الشاطبي، ولكن أهل العلم يضاعفون هذا الأثر ويردونه. توفي حمزة رحمه الله تعالى سنة 156 وقيل سنة 158، وقبره في حلوان مشهور، برضو نقول حلوان اللي هي إيه؟ في العراق. الراوي الأول لقراءة الإمام حمزة خلف، وإن لقراءة مش عن حمزة، لأنه بينه وبين حمزة سليم، وحمزة عنه سليم، فخلف. الراوي الأول خلف ابن هشام بن ثعلب وقيل ابن طالب ابن غراب أبو محمد الأسدي البغدادي البزار، أصله من فم الصلح بكسر الصاد، قرب واسط، واشتهر ببغداد، ولد سنة 150، وهو أحد الرواة عن القراء السبعة وصاحب اختيار، فهو أحد القراء العشرة، يعني في السبعة يعد راويا وفي العشرة يعد قارئا صاحب اختيار، إمام حافظ، علم حجة، صاحب اختيار، وهو ما يعرف بقراءة خلف العاشر، يميزونه بقولهم العاشر. قرأ خلف على سليم ابن عيسى عن حمزة بن حبيب الزيات، وعبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة، ويعقوب بن خليفة الأعشى، طبعا الذي تواتر هو قراءته عن سليم عن حمزة، أما الباقي هذا فلم يتواتر لنا في السبعة عنه. قال: قرأ خلف على سليم بن عيسى عن حمزة بن حبيب الزيات وعبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة ويعقوب بن خليفة الأعشى، وقرأ على أبي يوسف الأعمش لعاصم، وأخذ حروف نافع عن إسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر وقراءة أبي بكر يعني شعبة وقراءة أبي بكر عن يحيى بن آدم. وسبحان الله كان يقرأ على شعبة، لكن حصل موقف يعني غريب جعله لا يقرأ على شعبة، ذهب إلى سليم ليشفع له ليقرأ على الإمام شعبة، وطبعا رايح وهو إمام في بغداد، خلف كان في بغداد. فلما ذهب إلى شعبة ومعه خطاب تزكية من إنجاز التعبير يعني من الإمام سليم، نظر فيه الإمام شعبة في الخطاب يعني، ثم وجه الكلام إلى خلف فقال له: أأنت خلف قارئ كذا وكذا، يعني استعظم هذه الألقاب يعني، فكأنه استشعر أنه إيه بيحط من قدره، فقال له اقرأ، فامتنع عن القراءة لشيء في نفسه، حس أنه هو يعني نزل من مستواه، فقال: ما ينبغي لأحد أن يقرأ على واحد يعني إنجاز التعبير قلل من شأنه، وترك القراءة عليه وانصرف. ثم أن سيدنا شعبة أرسل إلى سليم ليرسله فامتنع، لكن احتاج مع الوقت لحرف أبي بكر فأخذه عن يحيى بن آدم. فحتى الإمام الذهبي يعلق بيقول إن الشباب وغضب الشباب بيمنع الخير، معنى كلامه يعني عن الإنسان أحيانا، أي قرأها بسند نازل. طيب، قال: وقرأ على أبي زيد سعيد بن أوس عن المفضل الضبي وغيرهم. توفي خلف بن هشام البزار في بغداد في جمادى الآخرة سنة 229، وقد شارف 80، وكان متخفيا زمن الجهمية. الراوي الثاني عن أو لقراءة الإمام حمزة هو خلاد بن خالد ابن عيسى أبو عيسى، وقيل أبو عبد الله الشيباني بالولاء الكوفي الصيرفي، هو أحد رواة القراء السبعة، إمام ثقة، مقرئ ضابط، محقق من كبار القراء، أقرأ الناس مدة طويلة بحرف حمزة. قال أبو العباس محمد ابن محمد الدوري: قال أبو العباس ابن محمد الدوري: ما رأيت أقرأ للقرآن من خلف ما خلا خلاد المقرئ، يعني إلا خلاد. خلاد نفس الحكاية، قرأ على سليم عن حمزة، ويعد من أضبط أصحاب سليم وأجلهم. وقرأ كذلك على حسين بن علي الجعفي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم، وعلى أبي جعفر محمد بن الحسن الرواسي. توفي خلاد في الكوفة سنة 220 رحمه الله تعالى. موجود على صفحتي يا شيخ محمد موضوع خلف وترك القراءة على شعبة، دي موجودة بالتفصيل وأظنها مسجلة عشان بس الوقت، أو لو بقي وقت أبشر. حاضر. القارئ السابع هو الإمام الكسائي علي بن حمزة ابن عبد الله بن بهن ابن فيروز الأسدي بالولاء الكوفي أبو الحسن الكسائي، أصله من أولاد الفرس من سواد العراق، ولد في الكوفة سنة 120. تريد يفكرنا بإيه؟ وفاة ابن كثير. وقيل في سبب تسميته الكسائي أنه كان يحضر مجلس حمزة بالليل ملتفا في كساء، فكان سيدنا حمزة ينادي عليه: يا صاحب الكساء، يا كذا، فسمي بالكساء. والأصح أنه أحرم في كساء فلقب به، هذا الذي روي عنه هو نفسه. طبعا الإمام الشاطبي لم يترك هذه هكذا، إنما نص عليها. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. وهو أحد القراء السبعة، إمام في اللغة والنحو والقراءة في بغداد، وانتهت إليه الإمامة في القراءة العربية في عصره بعد حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله. وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم من شدة ازدحامهم، يعني كان الطلاب زحمة شديد عنده، فكان يقرأ على الطلاب ويأخذون من فمه القراءة. وقد اختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة. قال عنه ابن الأنباري: كان أعلم الناس بالنحو والعربية والقراءات، وكانوا يكثرون عليه في القراءات، فجمعهم وجلس على كرسي وتلا القرآن من أوله إلى آخره، وهم يستمعون ويضبطون عنه حتى الوقف والابتداء. واخدين بالنا؟ حتى الوقف والابتداء، يعني الوقف والابتداء مش بدعة. أثنى عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في النحو، فقال: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، وقد تعلم النحو على كبر سنه. كان كبير وأخطأ خطأ، أظن الخطأ ده لما دخل على بعض أصحابه فقال: قد أعييت، فقال له: قل عييت. فاستغرب منهم وسألهم عن الفرق، يعني مهم ذكروا الفرق، فسأل: من أعلم الناس بالنحو؟ فقالوا له: الخليل. فلما سأل: ومن أين تعلم الخليل هذا النحو؟ قالوا: من الأعراب. راح يعني البوادي ويتعلم في من الأعراب، فذهب إلى مصدر النحو، فذهب إلى الأعراب، فما رجع إلا وهو إمام في العربية رحمه الله تعالى. توفي الإمام الكسائي. الكسائي قرأ على الأعمش، وقرأ على عاصم، وقرأ على حمزة، يعني يجوز أن أقول لي ذرية بعضها من بعض، قراءات كلها جاية من مصدر واحد، وكلهم شيوخ بعض، ومع ذلك لم تمنعهم هذه التلمذة أو هذه المشيخة عن الترقي في معالي هذه الدنيا علما وعملا. أنا بركز على الحتة دي ليه؟ لأن الصراحة في هذه الأيام صارت ظاهرة مقيتة، إن لا يجي لك واحد يقول لك: عاوز أقرأ عليك، أقول له: روح لفلان اقرأ عليه، يقول: لا أنا عاوز أقرأ عليك أنت. ليه؟ اشمعنى يعني؟ أنت عاوز قرآن ولا عاوز أحمد؟ فهذا راجع نيتك، راجع النية، شوف أنت عاوز تقرأ على فلان عشان فلان، ولا عاوز تقرأ قرآن فيصحح لك وتقرأ قراءة صحيحة. إذا كان الأول فلتقرأ على من هو مشهود له بالإتقان، مهما كان سند نازل ولا طالع ولا حتى ما عندوش سند، من باب التعلم. وهذه ليست دعوة لترك الأسانيد، إنما هي دعوة لعدم المغالاة في طلب الأسانيد، وجعلها هي الأصل في القراءة والإقراء. توفي الإمام الكسائي رحمه الله تعالى برنبوية، قرية من قرى الري، وهو في صحبة الرشيد، وكان ذلك في سنة 189. وقد توفي في اليوم نفسه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فقال الرشيد: دفن الفقه والنحو بالري. الراوي الأول عن الإمام الكسائي هو الليث ابن خالد أبو الحارث البغدادي، وقيل المروزي، أحد رواة القراء السبعة، أخذ عن الكسائي مباشرة بلا واسطة، يعني إمام مقرئ ثقة ثبت ضابط حاذق، يعد من كبار القراء في بغداد. قرأ أبو الحارث على الكسائي مباشرة، وسمع الحروف من حمزة بن القاسم الأحول، مش حمزة الزيات، لا حمزة تاني، وأبي محمد يحيى اليزيدي اللي هو إيه الذي أخذ عن أبي عمرو صاحب القراءة المعروفة اللي هي في الشواذ. توفي أبو الحارث سنة 240 رحمه الله تعالى. الراوي الثاني عن الإمام الكسائي هو الدوري أبو عمر أو حفص بن عمر الدوري، وقد سبقت ترجمته في عند الكلام على قراءة أبي عمرو. تمام كده؟ طيب، القارئ الثامن، قربنا ننتهي، الباقون يعني أحاول أختصر على قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. القارئ الثامن أو الإمام الثامن هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وقيل فيروز ابن القعقاع، لقبه أو كنيته أبو جعفر، كنيته أبو جعفر، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي رحمه الله تعالى. لا تعرف له تاريخ ولادة على التحقيق، وهو تابعي جليل، أحد القراء العشرة، مشهور كبير القدر، إمام أهل المدينة في القراءة. كان أبو جعفر لا يتقدمه أحد في عصره، انتهت إليه رياسة الإقراء في المدينة، فأقرأ الناس دهرا طويلا، وقد بدأ بالإقراء قبل وقعة الحرة. كان السنة كام؟ 63 للهجرة، وهذا هو المهم. روي أنه أقرأ في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد كان مفتيا مجتهدا عابدا صواما قواما. روي أنه كان يصلي في جوف الليل 4 تسليمات، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة من طوال المفصل، ويدعو عقيبها لنفسه وللمسلمين ولكل من قرأ عليه، وقرأ بقراءته بعده وقبله. عن نافع بن أبي نعيم، الإمام نافع، قال كان أبو جعفر يقوم الليل، فإذا أصبح جلس يقرئ الناس، فيقع عليه النوم، فيقول لهم خذوا الحصى فضعوه بين أصابعي ثم ضموها، فكانوا يفعلون ذلك يعني حتى يستيقظ، رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي أبو جعفر في خلافة مروان بن محمد 130 على الأصح، وقيل غير ذلك. وقد روى الإمام نافع ابن أبي نعيم قال لما غسل أبو جعفر يزيد بن القعقاع، لما غسل أبو جعفر يزيد بن القعقاع بعد وفاته، نظر ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، قال فما شك من حضره أنه نور القرآن. وعن سليمان بن مسلم ابن جماز قال رأيت أبا جعفر على الكعبة يعني في المنام، فقلت أبا جعفر، فقال نعم، أقرئ إخواني السلام وأخبرهم أن الله جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين، وأقرئ أبي أبا حازم السلام، وقل له يقول لك أبو جعفر، وقل له يقول لك أبو جعفر الكيس الكيس، فإن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات. الكيس مصدر إيه؟ الذكاء والفطنة، من الذكاء والفطنة، ضد الحمق يعني، مش منها الكيس دي بقى المصدر الكيس. الراوي الأول عن الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى هو عيسى بن وردان المدني الحذاء أبو الحارث، لم تعرف له تاريخ ولادة، إمام مقرئ حاذق مجود، أحد الرواة عن القراء العشرة، قرأ ابن وردان على أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن أبي نعيم، وهم من قدماء أصحابه. توفي ابن وردان في حدود 160 سنة 160 في المدينة النبوية. أما الراوي الثاني عن أبي جعفر فهو سليمان بن جماز، سليمان بن مسلم ابن جماز مولاهم المدني أبو الربيع الزهري، إمام مقرئ جليل نبيل ضابط حاذق، أحد الرواة عن أبي جعفر المدني رحمهم الله جميعا. قرأ ابن جماز على أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن أبي نعيم. توفي ابن جماز 370 في المدينة المنورة، برضو لا تعرف له ولادة، تاريخ ولادة. القارئ التاسع وهو الإمام يعقوب الحضرمي، يعقوب ابن إسحاق ابن يزيد ابن زيد عفوا يعقوب ابن إسحاق ابن زيد ابن عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي بالولاء، المقرئ النحوي البصري أبو محمد ولد بالبصرة سنة 117 طبعا الحضرمي دي بعض الناس يفتكروها أنه هو إيه نسبة إلى حضرموت في اليمن، لكن لم يثبت أن يعقوب دخل اليمن أبدا لا عالما ولا متعلما، وإنما كان أو كانت هذه النسبة بالولاء، يعني جده عبد الله والى الحضرميين فنسب إليهم، هنيئا لهم وله. إمام مقرئ، الإمام يعقوب إمام مقرئ، ضابط حاذق، نحوي فاضل، أحد القراء العشرة المعتبرين، إمام أهل البصرة في القراءات في زمانه، من بيت علم بالقراءات والعربية وكلام العرب والروايات الكثيرة للحروف والفقه. كان طاهر، كان الإمام طاهر بن غلبون، طاهر بن عبد المنعم بن غلبون إمام الجامع، كان يقول إمام الجامع في البصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. توفي يعقوب في شهر ذي الحجة سنة 205، وعاش هو وأبوه إسحاق وجده زيد كل واحد منهم 80 سنة، أو 88 سنة، عاش كل واحد منهم هو وأبوه جده 88 سنة رحم الله الجميع. الراوي الأول عن يعقوب هو محمد ابن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المقرئ الملقب برويس، كان منزله في بني مازن، قرأ رويس على يعقوب ابن إسحاق الحضرمي البصري. توفي رويس بالبصرة سنة 238 رحمه الله تعالى. مما يروى عن رويس، روى عنه أبو بكر التمار أنه قال، أو روي عن أبي بكر التمار أنه قال كان رويس يأخذ على المبتدئين بتحقيق الهمزتين معا في نحو أأنذرتهم جاء أجلهم ونظائره، وكان يأخذ على الماهر بتخفيف الهمزة الثانية. شايفين يا جماعة فيها مراعاة للطالب، فيها مراعاة لحالة الطالب. الراوي الثاني عن الإمام يعقوب هو روح ابن عبد المؤمن، روح بفتح الراء وإسكان الواو، روح هكذا، روح ابن عبد المؤمن ابن عبدة ابن مسلم الهذلي بالولاء، البصري النحوي أبو الحسن صاحب يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، أحد الرواة عن القراء العشرة، إمام مقرئ ثقة، ضابط متقن مجود. أخذ روح القراءة عن يعقوب مباشرة بلا واسطة، وكان يعد من جلة أصحابه رحم الله الجميع. توفي روح سنة 233 وقيل 234 رحمه الله تعالى. القارئ العاشر وهو الأخير، وهو خلف ابن هشام البزار، وقد سبقت ترجمته عندما تكلمنا عن قراءة حمزة، هو الراوي الأول عن الإمام خلف رحم الله الجميع هو إسحاق بن إبراهيم ابن عثمان بن عبد الله أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي، ويعرف بوراق خلف، وراق خلف. إسحاق هذا يعد مقرئا كبيرا يوصف بالثقة والضبط، قرأ على هشام، على خلف ابن هشام، قرأ على خلف ابن هشام اختياره، وهو الذي قام به من بعده. قال ابن أبي عمر قرأت على إسحاق الوراق باختيار خلف، وكان لا يحسن غيره، ثم ثقلت أذنه فخلفه ابن محمد فقرأت عليه أيضا. توفي إسحاق سنة 286، عدد آيات سورة البقرة على العد الكوفي عشان ما تنسوش. توفي إسحاق الوراب سنة 286. الراوي الثاني عن الإمام خلف هو إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادي، ولد في بغداد سنة 199، إمام مقرئ ثقة ضابط متقن حاذق، أقرأ الناس برواية خلف ابن إسحاق وباختياره، يعني جمع بين روايته عن حمزة واختياره الذي اختاره لنفسه، تمام كده. قرأ على خلف وقرأ كذلك على محمد بن حبيب الشموني. توفي إدريس يوم الأضحى سنة 292 وله 93 سنة، وقيل سنة 293، رحمه الله وعفى الله عنا وعنه. هؤلاء إخواني الكرام وأخوات الكريمات هم القراء العشرة ورواتهم الذين أخذوا عنهم القراءات ونقلوها إلينا، فكتب الله لها القبول وتلقتها الأمة كلها بالقبول، وما زال الناس يقرؤون كتاب الله عز وجل عن طريق هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى ورفع ذكرهم وخلد أسماءهم وربطها بكتاب الله عز وجل. فكان قبل هؤلاء أئمة كبار، وأتى بعدهم أئمة كبار أيضا، لكن أراد الله لهؤلاء على التحديد أو بالتحديد أن تبقى أسماؤهم مقترنة بكتاب الله عز وجل إقراء أو قراءة ورواية وطريقا كما سيأتي. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يستخدمنا كما استخدمهم لخدمة كتابه الكريم وحمله وتعلمه وتعليمه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله المرة القادمة نأخذ كلام مختصر عن الطرق، طرق هؤلاء الرواة، ونقرأ عليكم نظما فيها حتى نحفظه، لأن طرق هؤلاء القراء تحتاج إلى ما يجمعها. ففي نظم عندنا كده ضبطه أخونا الشيخ رامي الله يحفظه، نقرأه عليكم ونستفيد منه إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين إن شاء الله يعني عاوزين منكم تذكروا معانا اللي فات كله، اللي فات قليل لكن في معلومات كثيرة. عاوزين نعرف أسماء القراء دول، يعني كما يقول بعض مشايخنا عيب إنك تكون عندك القراءات العشر الصغرى والكبرى كمان ومش عارف اسم القارئ حتى لو اسمه ثنائي. يعني لو قلنا لكم، لو قلنا لبعض الناس البزي اسمه ايه؟ بس هو البزي. قنبل اسمه ايه؟ بس هو قنبل. لا، عاوزين على الأقل يكون حافظين الاسم الثنائي، حافظين تاريخ الولادة والوفاة، يعني هذا أقل ما يكون في حق هؤلاء القوم الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.